إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. كانوا يعبدوا الأصنام والأوثان والأشجار والشمس والقمر كل ده. يقول والله احنا بقى هنجيب الايه اللي كانوا بيعبدوهم ويمكن نجيبهم قبلهم في النار، عشان يمكن لو راحوا لقاهمش وهم اللي يبقوا معجين يقولهم يمكن يبقى عندهم امل يقول لك الجمع ان احنا كنا بنعبده ده لما يظهر ان احنا الماء ده هيجي مش قال شفعاؤنا عند الله ما نعبده الا ليقربونا الى الله سبحانه. انما لما يلاقوه وياهم بقى ادي الخجل للمعبود وادي الخيبه للعابد. انكم وما تعبدون من دون الله، بس احنا قلنا ان المعبود من الحجاره او الاشجار او الاخر ده مش على مدى على كيفه، زي المعبود من الملائكه مش كده، وزي المعبود مثلا من عيسى لما عبدوه وقالوا مش عارف اله، وزي عزير مثلا. طب دول مثلا فدول ازاي؟ لو ان الكلام على اطلاقه قد يقول انكم وما تعبدون من دون الله يبقى عبدوا الملائكه، الملائكه عيروا هنا اللي عبدوا مثلا عيسى، اللي عبدوا مثلا عزير عيروا هنا. لا، انكم وما تعبدون من دون اي ايه من الاوثان والايه والاصنام. طب ودي ايه؟ ام قال لك لو اننا نقول دول يبقوا هم ملزوزين من ان دوكا ملكا. قال لك يا اخي ربنا جمع لابراهيم بين النار والسلامه، يبقى حتى نقوم كده بس علشان دول يشوفوهم ويقولوا احنا وياكم يعني ما نفعلكوش. وقال لك ان جهنم تشتاق الى اخذ الكافر، ويوم يقول جهنم ايه الم تلاقي هاتهم ولاد الايه عندي هاتهم، كان جهنم نفسها ايه ولذلك يقول في ايه ثانيه الله اذا القوا فيها سمعوا لها ايه وفي تغير ولا ما فيش تغير، تبقى تكاد تميز الله اسهم عايزاها من زمان الله. يبقى حتى النار وهيبقى وقودها الناس والحجاره، والحجاره اللي كانت بتوع دول هاتوهم ولا نتكلم، والحجاره ما يجرهاش حاجه. انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، هي حصب زي كلمه حصب تمام، الحصب يعني الماده اللي عاشت، الحصب كل ما توقد به النار، في كل ما توقد بالنار تجيبها بخشب، تجيبها بقش، تجيبها ببترول، تجيبها بكهرباء، كل ما يمكن ان يوقد النار يبقى ايه؟ حصب. انكم وما تعبدون من دون الله حصب ايه؟ جهنم. انتم لها واردون، انتم ايه لها ايه؟ يعني هتموتوا روحوا كده واردين، ايه شاربين مش واردين زي بيتها. نعم. قول له بقى لو كان هؤلاء الهه يعني اللي هتلاقوهم قدامكم كده، ما احنا قلنا ان هو يجيبهم وياهم علشان لما جابهمش وياهم يجيبهم بعدين. وده شوف الحق سبحانه وتعالى مجرد الصوره يقول ايه على فرعون؟ يقدم قومه يوم القيامه، يبقى اولهم هو اللي رايح النار، يقدم ايه؟ الفتوه بتاعه. وبعدين يقول لهم هذه الالهه اللي كنتوا بتعبدوها اهو، شوفوهم بقى لما يقول إيه؟ لان لو ما كانوش وياهم دلوقتي زي ما قلنا يمكن عندهم امل فيه، يقول لهم ده هيجروا بقى انهم خدونا من الدار للنار، يقوم يجروا ينقذونا. لا يا اخوان موجودين، اطمن. لو كان هؤلاء الهه كما دعوتم ما وردوها، وكل فيها ايه؟ خالدون. قال لك لاني اصلحنا معرفه النار، النار تعمل تاكل اللي وياها وخلاص وتنتهي. اما قال لك لا ده هيبقى فيه خلود، خلود ايه اللي يستحمل جسمه ايه هيتقال؟ قال لك كلما نضج جلوده اذن النار الاولى وعشان تفضل. نعم. لو كان هؤلاء الهه ما وردوها، وكل فيها اي العابد والايه؟ والمعبود، خلاص خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. ما هو الزفير؟ الزفير احنا عارفين ان احنا بنتنفس. بنتنفس يعني ايه؟ ناخد هواء من بره ونطلع هواء من جوه. بناخد هواء عشان يبقى فيه الاكسجين اللي هو بيأكسد الدم وبتاعه، واللي فيه ثاني اكسيد الكربون من ايه؟ بننفخه من ايه؟ بنطلعه. ادي الزفير وادي بنسمي واحد زفير وواحد ايه؟ لكن قلنا اقتصر على الزفير. لهم فيها زفير. لأن الزفير ده هو الهواء الساخن الفاسد. ما لهمش شيء عشان يلومها ثالث جبت كده ولا كده. نعم ايوه يا لطيف. نعم صدقت. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. اهي دي برضو حته من ضمن الايه الكلام اللي كيل من المستشرقين يقول لك وهم فيها لا يسمعون. وهو يقول في آية تانية وقال أصحاب الجنة إيه لأصحاب النار هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ وإحنا وجدنا اللي وعدنا ربنا حقا هيودينا الجنة وإنتم؟ قالوا لا وعدناش حقا. إذن كلامه في أول يعدكم الشيطان ويمنيكم مش كده ولا لا؟ ولكن بيعدكم غرور بدليل انه ما ينزلق في حته زي دي. قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك. نعم. يبقى لا يسمعون اي لا يسمعون كلاما يسر انما يسمعوا كلام الايه كلام التبكيت وحيتكلموا. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما غرقكم الله قالوا ان الله ايه وما على الكافرين. الله الله. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. لازم نجيب المقابل بقى. هو ادانا صورة للعذاب والنار والشحيق والزفير لازم نجيب المقابل. ليه؟ لأن عادة ذكر المقابل مع المقابل أدعى لاستمساك النفس. زي ما نقول إن الأبرار هش وإن الفجار فليضحكوا قليلا وليبكوا. نجيب المقابل عشان تفضل ايه المقارنة حية في ذهنك. نعم. اذا سبقت لهم منا الحسنى. الحسنى مؤنث الاحسن يعني يقال هذا حسن وهذه حسنة. فان اردت ان تبالغ في المذكر قلت ايه احسن وفي الانثى تقول ايه حسنى زي اكبر وكبرى. خلاص كده. ان الذين سبقت لهم منا الايه الحسن. انت سبقت لهم من الحسن انهم من اهل الايه الطاعة ومن اهل الجنة. ودول سبقت لها. فما دام انت هو ربنا قال ايوة قال لما انا هاخد كده شوية من النار وقول للجنة ولا ابالي وجل النار ولا ايه يبقى طيب هم ذنبهم ايه ما دام سبق في الحكاية دي. هم قال لك ده سبق علمي لانه عرف من يطيع وعرف من يعصى. ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. ما يسمعوش حاجة عزيز النار كده في اول ما ايه ما اشتهت وهم فيما اشتهت انفسهم ايه خالدون. احنا بنقول ان الانسان لنا في اول حياته يجي الولد يقول اتعلم هذا التعليم عشان ينفعك عرف لك صنعة عشان مش عارف تبقى كويس. اذا كل واحد بيعمل عمل ومقدمات المقدمات دي تدريبية علشان يعمل له عمل ينفعه قدام. ينفعه يعني ايه؟ يعني يعطيه الايه؟ المتعة ويرتاح شوية. يتعب شوية عشان ايه؟ ترتاح. مثلا كويس. ولذلك قال له أتعبت نفسك في الابتلاء؟ قال له راحتها أطلب. قال له أنت أتعبت نفسك؟ قال له ايه؟ راحتها أطلب. ليه بقى؟ أم قال لك؟ لأن احنا قلنا ان كل ثمره لا بد لها من ايه في الفلاحين عندنا كنا نشوف ناس بمجرد يبقى كتير وكده ويروح قاعد على القهوه ويلبس جزمه وشراب وكان هو فلاح وشايف واحد ثاني مغموس في الفلاح او ماسك ورا السباك وعمال متشمر ومش عارف ايه ودوك قاعد بقى ايه قاعد على القهوه بقى نقول له استنى بقى نهار ما تجيب المحصول بقى تشوف ده داخل كده بالذره وبالغله وبالخير ودوك قاعد يعمل ايه؟ يبرق له. مش ده اللي بيحصل؟ وبعدين يمكن ربنا يجل له وبعدين يروح يقول له انت اديني كده الذره ولا كده غله ولا اكل مش عارف ايه. في حصلت من ايه؟ لان الله اللي مديك طاقه فكر يخصك وجوارح وطاقات تنفعل. وممكن فيه كل حاجه قدامك تبقى عايز منك كده انت عايزك بس تتحرك. ولذلك قلنا كل حركه يبقى فيها ايه؟ فيها بركه. قال لك ان واحد بقى قاعد بس يعمل في الارض كده مش هيزرع ولا حاجه بس يقعد يقلب في الارض كده والله لازم ربنا يبعث له كاتم ده اي حاجه

يوم نطوي السماء ما عادوا امتى؟ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. قول الحق كما بدأنا أول خلق نعيده يدلنا على أن الخلق في قوله سبحانه كما بدأنا يتكلم عن الخلق الأول، ونعيده يبقى في خلق ثالث. يبقى قول الحق في غير هذه الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض السماوات وبرزوا لله الواحد القهار. الله، لأن الخلق اللي كان موجود الأول خلق فيه الأسباب وخلق فيه المسبب. ومعنى خلق فيه الأسباب أن الله أعطاك ومقومات الحياة من عنده، الضياء الشمس والقمر والمش عارف الايه والمطر ينزل لك مش عارف ايه وعناصر الارض مالكش فيها حاجه ابدا. وبعدين ادك الاشياء انت لما تقول تترك حياتك او ايه تعملها. يبقى اذا فيه اشياء لا دخل لحركتك فيها الا انك تستقبل النعيم من الله. وفي شيء ثاني في الاسباب، تزرع تحصل، تذاكر تنجح، تقعد عند غمس العلم تعرف علم. يبقى في شيء يعني من المسبب خاصة، وفي شيء عامل له اسباب اللي يسعد ياخدها ينتهي اليه. في الاخرة مفيش حاجة اسمها اسباب، علشان لما تتنعم النعيم بقى اللي قال عليه ده وقال فيما تشتهيه انفسكم تتنعم النعيم تقول يا سلام كأن فعل الله لي خير من فعل لنفسه. اهو كان المسألة في ايدك اللي تعمل ايه؟ يقول شوف بقى انت وحطيت رجل على رجل. طب هات لي مهما ارتقت اسباب الحياة دلوقتي، مثلا نروح بعد الفنادق وبعدين نضرب جرس كده ينزل لنا قهوة بتاع كده، نعمل كده تنزل شاي بتاع كده تعمل مش عارف ايه، يقولون العملية. طب انا عايز بقى اتحدى العالم كله بعلمه وتكنولوجيته ان هو يخليني لما يخطر ببالي الاقيه قدامي. ادي بقى الشغله، بقى ادي الشغله اللي ما يقدرش عليها الا من بقى ربي. خلاص، يبقى اذا مش كما بدانا اول خلق نعيده، بس هنعيده ده هنعيده على ايه؟ على ارقى واحسن واخلد وهو الى اخره، بحيث ان الشيء يمر بخطر فتجده ايه؟ فتجده قدامك. وبعدين هنعيده بس بشكل ثالث، هتيجي لهم الفواكه يشوفوها فيها يقول لك ما هذا ايه؟ احنا كان ده من رزقنا من قبل، تفاح ولا بتاع؟ يقول له صحيح هو تفاح، انما انت ما رزقتش من قبل، هتاكل وتلاقيه احسن حاجه ثانيه خالص. طب وليه ما يجيبوش غير تفاح بقى؟ يجيب حاجه ثانيه؟ قال لك لا، ده هو لو جاب حاجه ثانيه تقول دي برضه لو خلقت في الدنيا كانت تبقى كويسه كده، انما يجيب لك كذا كانت مخلوقه في الدنيا وبعدين هتجي لك في الاخره. تبقى تلاقيها شيء ثاني خالص، لان دي خاضع للترضى هنا وللسماء، واخترت ايه وعملت ايه ورشيتها ولا ما رشيتهاش، انما دي ربانيه. كما بدانا اول خلق نعيده، بس هنعيده على ايه؟ على وجه لا يفنى، ادي بقى الابداع، وعلى وجه ليس لاسباب البشر فيه مدخل، عشان نجرب الشيء لما يكون في ايد ربنا والشيء في ايدنا، يبقى ربنا اولى بنفوسنا منا. وعدا علينا، الوعد نحن علينا، انا كنا فعلا لا يوجد شيء يخرج ما نوعد به عن ان يبقى فيه مقلق. ما حد انا اباوعد واخر. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا، معنى الكتب التسجيل، ان الله الاجل يمشي ده هو عايز ده التسجيل عشان نحن عشان نطمن قوي. ولذلك دلوقتي مثلا لما واحد يجي ياخد من واحد حاجه يقول له يا شيخ وانا بيني وبين الكتاب اكتب ايه يا شيخ؟ يقول له معلش علشان برضه ايه النفسي بس تطمئن ونسجل العقل ونعمل مش عارف ايه. يبقى ده علشان ايه؟ اطمئنان النفس. يبقى ربنا بيقول انا برضه كاتب الايه؟ الحته. وكتبنا في الزبور، الزبور احنا نعرف اذا اطلقت كلمه الزبور بيظهر انه كتاب داوود. كده مع الزبور. لكن الزبور معناه الشيء المكتوب، الشيء المكتوب. يبقى الشيء المكتوب ده إن أطلقتها على عمومها تطلق على كل كتاب أنزله الله، تطلق على كل كتاب أنزله الله. طب ويبقى معنى الذكر ايه؟ طب الذكر مرة القرآن ومرة ذكر الكتب السابقة ومرة جمع. يا جماعة أم قال لك يبقى مدار الزبور هيبقى كله كتاب أنزله الله، يبقى لازم تشوف للذكر معنى أوسع. يبقى الذكر اللوح المحفوظ ده ذكر، الذكر هو ده في كل حاجة، لأن القرآن بيسميه ذكر والتوراة بسألوا أهل الذكر برضه بيقول كده في كل ليه. يبقى ذكر الذكر هو فين؟ اللوح المحفوظ. قال كتبنا في الزبور في الكتب التي أنزلت على الأنبياء ما كتبناه في إيه؟ في اللوح المحفوظ. أو كتبنا في الزبور لأن سيدنا داود كان يعطى أشياء فوق ما يعطاه الله، علمناه كذا وعلمناه منطق ومش عارف وعلمناه كذا وعلم كذا، برضو مع أننا علمناه كذا كتبنا له في الزبور برضو الأرض عبادي الصالحون برضو هي. ويبقى القرآن الذكر مراد به القرآن، تبقى برضو هي الآية. طب وكيف يكون إحنا كتبنا في الزبور من بعد الذكر؟ ده كلمة من بعد دي تدل على إن واحد أسبق في الإيه؟ قال لك ده القرآن كلام الله القديم. القرآن كلام الله الإيه؟ القديم، مفيش أقدم منه في الكتب. ولك إنك أنت تتكلم واحد مثلا تقول له يا سيدي أنا ما عملتش وياك شيء كمان في 23 مثلا، وبعد كده ما عملتش الحكاية بتاعتك في 30، يعني أكنه بعدية ذكرية. بعدية إيه؟ ذكرية مش بعدية زمنية. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، كتبنا ايه؟ ان الارض يرثها عبادي الصالحون. كلمة الارض احنا قلنا فيها كلام اذا اطلقت تنصرف الى الكرة كلها دي الا اذا يوجد وصف الارض المقدسة، لن ابرح الارض يعني اللي كان فيه. الارض كلها يرثها، يرثها يبقى حق له لمين؟ العباد الصالحين. اي ارض هذه؟ أهي الأرض التي نحن عليها الآن أم الأرض المبدلة؟ ما دام الكلام يعني أن في السماء كطير وكما بدأنا أول خلق نعيده، يبقى الأرض اللي حطيتها بعدين تبقى يرثوها بمعنى إيه؟ ما هو مش إيه في آية ثانية؟ تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، بل تورثتوها. طب ورثتوها من مين؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق خلق لكل من يجيء في الدنيا من بني الانسان مكان في الجنه، على فرض ان كل الناس اهلهم، وجعل لهم مكان في النار على ان فرض انهم كلهم كفر. تبقى المساله بتزحلق امسنا بقى. لكن لما يجي بقى اهل الجنه، اهل الجنه ياخدوا اماكنهم اللي مخلوق عليهم. طب واماكن اهل النار؟ يوم ربنا يقول يا اهل الجنه تفتحوا بقى تاخذوهم من الكلب دول ورثتموه. يبقى كأن الحق عامل الأماكن على إيه؟ على إننا كلنا إيه؟ مؤمنين. يبقى أنا مكان فين؟ في الجنة كلنا. وعمل برضه في أمكنة على إنها بتاع الإيه؟ النار، عشان ما يبقاش في زحمة أمكنة بقى ونعمل مش عارف قرعة ونعمل بقى ونرتب ونعمل تنسيق، ما فيش. لا. فالذين آمنوا يأخذون أماكنهم اللي كانت معمولة لهم في الجنة، ويبقى أماكن اللي راحوا فيه النار يقولون بحبحوا فيها بقى دول. او ان كانت الارض اللي هي ذاتها كانت الارض الثانية بتاعت الاخرة، طب كانت الارض دي قال لك برضه مبدأ ماشي، الارض يتمكن منها الصالح. الصالح لايه؟ صالح لايه؟ صالح للعمارة ولو كان كافرا، يصلح للعمارة يبقى ايه؟ برضه ياخدها. الكافر المشرك اللي بيعبد سنة لو جه للأرض وقال التربة دي نزلها فيها ايه؟ والتكريم ازاي؟ والجزة اللي مش عارف ايه؟ ودي تعمل ايه؟ ياخد كده. من كان يريد حرص الآخرة ومن كان يريد حرص الدنيا نؤتيه منها، بس ما يبقاش له في الآخرة نصيب. إنما يرثه يرثوا عبادي الصالحون. الصالحون اللي هم بقى ايه يعني؟ الصالحون للعمارة ولو كانوا كفر. طب وإذا وجد الصالحون للعمارة وهم مش كفرة، الصالحون للعمارة قد تنقلب عليهم وتجي حضارتهم بالعافية، وده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بيحصل. ونكبات الامم المرتفعه دلوقتي، احنا دلوقتي لما تيجي تشوف الامراض والاشياء المستعصيه تجدها في ارقى الدول ميزان اقتصادي. طب المساله مش اقتصاد بقى واكل وشرب ومال ومش عارف ايه. شوف السويد اعلى نسبه في الدخول، واعلى نسبه في الانتحار، واعلى نسبه في الشذوذ. يبقى معلش ما تاخدش الدنيا على انها بس واسعه كده من عندك، خدها من كل ايه. ولذلك قلنا معيشه بنك، مش بنك يعني ما عندوش فلوس وما عندوش اكل، لا، معيشه بنك في حاجات ثانيه كتير. يبقى اذا الصلاح الدنيوي والمادي الذي يتقنه ياخذه، خلاص. والصلاح الديني اللي يتقنه ياخذ الاثنين، ياخذ بتاعه الديني وياخذ بتاعه الايه، وياخذ بحث الاخره. احنا عايزين بقى نفسرها على التفسيرين الاثنين. التفسيرين الاثنين يعني سواء عبادية الصالح، وبعدين لما ان كانت يعني هناخدها على انه صالح مطلقا بلا ايمان، يقول له بس هياخد شويه وبعدين الحضاره تنحل. هل يوجد حضاره زي حضاره القدماء المصريين؟ اهم يجوا بالوقت اهو من امريكا ومن كل بلد عشان يتفرجوا على الحاجات اللي احنا عملناها. فالحضاره اللي عملت حاجه زي دي ما امكنها تعمل مناعه ضد زوالها؟ وذلك الم ترى كيف فعل ربك ايه؟ ارم ذات التي لم يخلق مثلها في البلاد. بقى مع انهم ارتقوا درجه ما راحت منه، مش عشان احنا نعرف حتى اماكنها مصبوره تحت الارض. يبقى اذا الصلاح ياخذ صلاح، انما ايدوم او لا يدوم؟ وهبه دام في الدنيا، يروحوا الاخر يعملوا ايه؟ ما فيش. يبقى اذا الصلاح اللي هو الحق تاخد به دنيا وتاخد به اخره، الصلاح المنهجي من الله. خد عناصر الصلاح بقى كما تحب. اصل الامه بقى من يوم عايزين عناصر الصلاح فيه، ان كل حركه ان عندهم تبقى مخططه بمنهج. من الذي يخطط المناهج؟ تفعل كذا ولا تفعل كذا؟ العالمون بالامور. يبقى علماء يخططون للحركه عشان يعملوا من عندهم، ولا ياخذوا من منهج ربهم ويقولوا اه دي حلال ودي حرام. وبعدين حكام يعملوا ايه؟ ينفذوا ما خططه العلماء ويمسكوا البيزان كده بعافيه، ما يعملوش حاجه هم، انما يراقبون من يعمل ويولون من يعمل. ما نقولش للحاكم يعمل لنا طعمين، ما نقولش للحاكم يشوي سمك، ما نقولش للحاكم ايه يعمل لنا مخبز ومش عارف حاجه. خلي الناس تاخد حركه الحياه بسين طرفين، اللي يحسن عمل تشجعه فيه وتديله الاشياء اللي تخليه ينهض بيه النهوض السوي المستقيم. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه للحاكم؟ قال ان اللي يكون والي على جماعه ويولي واحد عمل وفي الناس خير منه لا يشم رائحه الجنه. ليه؟ قال لك لانه يشيع الفساد في الارض. ساعه ما تشوف واحد مش كفء ويتولى عمل، والكفء يا عيني طبح الدم ومش متولي، يوم الناس يبقى يقول لك انا هعمل ايه؟ هو قاعد اهو يا شيخ. صلى على النبي، تفضل العمره وعمرا مثله ساعه تنفقها في الملك ولا علم ولا الساعة، بس انت واخد يبقى عمل فساد ولا لا؟ انما لما كل واحد يبص يلاقي الواحد اتاخد في الموقع الصح، لان الكفء له كل واحد يشبط علشان يبقى كفء، وكل واحد يتجدعن علشان نفسه تفت له. انما ساعه ما يشوف اللي معاه ما يستاهلش خد تفسد الحياه. وما دام فسدت الحياه نظامها في هذا، يبقى ما يمكنش يجي الصلاح. يبقى الصلاح علماء يخططون حرام وحلال، ادي واحده. بعد ذلك حكام يدبرون الامور. تدبير الامور اللي هو يدي الاعمال ويراقبها يتابعها، مش يعمل هو. وشفنا امير من الامراء كان له ارض في الشرقيه، وبعدين راح يزور ارضه، كان الخول ماشي وياه ماسك له زمام الدبه يعني، وهم ماشيين وجد قناه للري انفتحت على غي على حتة مروية جرقتها. فالخولي مش شمر بقى وكان لابس كويس كده شمر ونجم جاب فيه وقعد يتدي في الايه. فكان لهم روحوا للحتة اللي بيقعد فيها الامير بقى في المباني اللي عاملينها في العزة. والتفت لقى الامير فصل من الخولي رفضه. ايه يا عمرك ايه؟ قال له انا جاي لك مش عشان تعمل بايدك. انا عايزك تشرف على اللي يعمل. لانك ان عملت فانت واحد وان اشرفت فعلى الاف. يبقى هذا الحكم. الحكم يعمل ايه؟ يختار الكفء في البوكة الصح. ويتابع. ادي واحد. طيب بعدين ام قال لك ويحاول انه يحافظ على ان منهج الله يطبقه في الارض. فاي فساد جزئي لازم يقف امامه زي ما حصل كده. اما من ظلم فسوف نعذبه. واما من امن وعمل صالحا. ليه؟ لان الله يضع بالسلطان ما لا يضع القران. يمكن يقول لك ده فين على ما يجي بقى في القيامه. دلوقتي احنا عايزين دلوقتي اهو كويس كده. وبعد ذلك لازم نعمل ما يصون بقاء هذا الاصلاح. في فساد الناس مع بعضها يأسون. وفي اكتراء الغير علينا عشان نغير نظامنا الاسلامي او اي غيره لازم يعز بقى على الحته دي. يعمل بقى سدود مانعه من ان يجي حد يتدخل عشان يغير نظامنا. يبقى لازم له قوه. ولذلك القران يقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. ما تخليش لما تستعد انت كده ما تجرؤوش. يعرف انك انت في عندك رد فعل. يبقى عشان تضمن صلاح الحركه وتبقى صالح يبقى لازم تعمل ما يحمي هذه الايه؟ ما يحمي هذه الحركه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول السهم اللي يرمى في سبيل الله اللي براه واللي اطعم الشجر ياخد ثواب، واللي براه ياخد ثواب، واللي تناع على الدفاع ياخد ثواب، واللي جاب له النبل ياخد ثواب. الله الله كل واحد اشترى فيه. ليه؟ لان معنى ده صيانه الحق ليدوم. معناه صيانه الحق ليدوم. يبقى ادي الصلاح. يبقى الصلاح بقى علماء يخططون، حكماء وحكام يعملون في الحكمه كده. خد بالك كويس. اعداد شيء يجعل الصلاح باقيا ولا يجيش حد ايه؟ ولا يجيش حد يسنه. ده في العلم. ام قال لك وكل واحد بقى في الحته دي في الامه يعتبر نفسه راعيا على من هو الدين. ولذلك ايه؟ الامام ايه؟ ومش عارف ايه راعي، ومش عارف راعي، والمراه كل واحد ايه؟ راعي، وكل واحد مسؤول عن رعيته. فبعد ذلك كلنا نعمل هذا العمل. ما ننتظرش ان المعمول له يراقب، لان اللي هيراقب الكل الله. ولذلك الحديث القدسي يقول ردوا بالكم كويس، ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلم جعلتموني أهون الناظرين إليكم. يوم اللي يفقده عمل يقول له تعالى في حركة الحياة. هب أن حركة الحياة تستلزم تمثيل بس، تستلزم 100 حركة. يعني الهندسة حركة، والتخطيط حركة، والبناية حركة، والتغذية حركة، والكهرباء حركة، والمية حركة، والتليفون حركة، كل واحد حركات حياة. حركات الحياة هنفهم منها 100. انت في مهمتك وفي عملك المهني كلك ايه من هذه المية؟ حاجة واحدة لنفسك. طب و99 عند مين؟ عند الناس. فإن أخلصت للناس عندك يرزم الله غيرهم أن يخلصوا لك. يبقى أنت تعبت في واحدة وضمنت ايه؟ 99. ولو لم يقصده، ولو لم ايه يقصده. يمكن كفاءه ما يعملها. افرض ان انا عايز افصل جزمه يا شيخ وانا غايب بقى وهو هيقعد يشتغلها لي وناوي يغسلها حتى وانا باجل الناس عملهم مضبوط وهو يمكن عايز يغسلها. والله ساعه ما يجي يعمل يمكن يجي يقعد واحد قدامه يستحي انه يغش قدامه ولا يمكن يجي بده يحط كرتون بدل النعل يدور على حته الكرتون ويضرب الولا يضعه ما يلاقيهاش يقوم يعملها نعل كويس. الله ليه؟ لان الخواطر دي عند مين؟ بالحق سبحانه. بقى انت هتبقى مخلص في عمل وبتواكب ربك وهو ما يراكب لكش الباقي، لازم يراكب لك الباقي وانت قاعد مطمن كده. ولذلك المحب تصلح له اموره مع الناس فليصلح امور الناس معه. يوم ده الصلاح اللي على ايه؟ على اصله. وبعد ذلك المجتمع يبقى بقى بالشكل ده كله. وبعد ذلك ياخد بقى من من من من الاساسيات في الاصلاح، من كلمة صالحين بحياته الارض، من الاساسيات انك انت تنجو الى الناس انهم سواسيه. محدش ابن ربنا. ومحدش احسن من حد الا بعمله. وياك تفهم الطبقات دي في العمل. لا، الطبقات في اتقان العمل والاخلاص فيه. واحد بيتقن عمله واخلاص فيه هو ده اللي هو السيد. ولذلك ايه؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم. احنا ضربنا مثل ولا نزال نكرره حتى من غير المسلمين. الرجل الفرنسي عمل ايه؟ كان نقيبا للعمال. وانت عارف نقيب العمال يقعد يطلب لهم طلبات يمكن اكثر من ميزانيه الوزاره بتاع العمل. فاصبح وزيرا. لما اصبح وزير جه وقف في الارقام اللي كان طالبها زمان. فالناس ضجهم قالوا انت مش كنت بتطلب مني زي ما كنت نقيب عمال؟ طب ما انت وزير اهو. لكن الارقام حكمها. فواحد حب يحفظه يعني يخدمه. قال له اذكر يا معالي الوزير انك كنت في يوم ما ماسح احذيه. بده يعمل ايه فيه؟ بده يغيظ ويزكه. فماذا كان منه؟ الله مش مسلم. فقال نعم نعم ولكني كنت اجيدها. يبقى اذا القضيه الاسلاميه قيمه كل امرئ لا يحسنه. مفيش حد احسن من حد الا بيتقن عمل. ساعه ما تلاقي المجتمع بالشكل ده وساعه ما تلاقي ربنا ميزك بحاجه. انا قلت زمان ساعة تفترى لك مميزا في شيء عن اخوانك فما تغترش به. بل ابحث وقول ويا ترى اخواني ربنا ميزهم عني في ايه؟ لان ما فيش حد ابن ربنا. مميز عنك في سعادته مع اهله، في امانه، في رضاه، في انه قادر على نفسه، في انه ربنا يبعث اولاد مهديين. ده نشوف في حياتنا كده. الرجل يعطي ولده مصروف 10 سردة في سنة كام؟ 40. شوف 10 سردة في سنة 40 ترتيب ايه؟ يوم يرميها له يقول له هتعمل لي ايه؟ خد ومش عارف ايه؟ ويبرطم. وواحد ثاني ابوه يديله 5 سرد بس. يقول له وسعت امبارح معايا لسه ما طلبتهاش. دولاب ربنا ماسك الميزان فيه. ليه؟ وبعد ذلك تبين ان الابن مش راضي بال 10 سرد كان بيروح بقى ياخد من الدوين الورق والاساتيك والاقلام ويقول لك يعملوا الواجب. طب خد يا اخويا الواجب يا اخويا اهو ابنك اهو. يعني انت ما كنتش حاط ايه تجيب لاولادك اقلام ومش عارف ايه قد الواد رمى عليك. الله، اذا دي مساله ايه؟ امال هو قيوم يعني ايه؟ قيوم يعني اوعى تفتكر انك مسروق منه. واوعى تفتكر انك بتغش حد. تغش حد ايه؟ كلهم يغشوك. ازاي؟ ولو غصب عنه يغشوك. اذا لازم يستقيم الامر. فما فيش حد يظهر له تميز. ساعة ما تشوف انك متميز في شيء تقول يا ترى وده متميز في ايه؟ انت لابس نظيف كده وقاعد مش عارف ايه، واحد لابس يقول لك لا لازم عنده كسر. انا واخد فيها الكسر هو واخد فيها 10 على 10. من دي تدك ايه؟ تدك الكبرياء الواحد وتخلي الثاني اللي اقل منك ما ينظرش لك بحقد. لانك انت كرمت فيه موهبه وان لم تكن تعرفها. يقوم الانسان المجتمع يبقى متوازن. ولذلك الحق سبحانه وتعالى في يوم القيامه والدنيا تبقى حر والشمس تجي من الرؤوس ومش عارف واو الاخر. وبعدين يقول لك في 7 يظلهم الله في ظله. قال لك ايه؟ لانهم كانوا مظلة امان في الدنيا. نعم مظلة امان في الدنيا لازم انا اظلمها. لازم شوف امام عادل، شوف شاب نشأ في طاعة الله، شوف مثلا رجل تصدق فاخفى حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه، شوف وفلان تحب في الله مش بيحب بعض عشان يروحوا يشوفوا حته كده يرتاحوا فيها ويعملوا مش عارف ايه من الاحسن. ورجل قلبه معلق بالمسجد مثلا، ورجل دعته امراته مثلا نفسها فقال اني اخاف الله، يبقوا دول عملوا مظله ايه؟ مظله امان في الكون. يبقى ربنا لازم يظلمهم في الاخره ولا ما يظلمهمش؟ لازم يظلمهم. وغزلت يحب يعني المجتمع المتواجد في مجتمع يعني اللي هو نمرة واحد. الحديث القدسي فصلهم كده يقول مثلا ايه؟ شوف لما تيجي تلاقي مجتمع غنيه متواضع وفقيره كريم. شوف المجتمع بقى غنيه ايه؟ متواضع وفقيره كريم. خلاص؟ وإيه كمان؟ وشابه طائع. شوف المجتمع بقى اللي يبقى بالشكل ده يبقى ايه؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. وقلنا الصلاح اما في مقدمات ماديات الحياه وان لم يكن مؤمنا بإله، ولكن ذلك لا يكون امرها بل تنتهي حين تفت الحضارات في عدد الامم، فبعد ذلك تنتهي هذه الحضارات. انما الصلاح الذي يورث هو صلاح الاعمال الصالحه حسب منهج الله فيها. وقلنا بقى العناصر بتاعتها علماء يخططون حلالا وحراما، وحكام يدبرون الامور ويدبرون من يلي الامور ولكنهم لا يعملون، وبعد ذلك قوه تحافظ على الخير في الامه، وبعد ذلك افراد يتعاملون على انهم متكاتفون كل واحد منهم يرعى حقوق الغير ليرعى الغير حقه. وادي بقى يبقى علماء يخططون. اول الصلاح ايه؟ علماء يخططون. يقول لك دي حرام ودي حلال. حكام، ولذلك كلمه حاكمه لو احنا نعرف معناها، حاكم من الحكمه اللي احنا قلناها اللي جاري يسكم، اللي يسكم كده يسكمه، اللي عايز يوديه كده يوديه، واللي عايز يوديه كده يوديه. وبعد ذلك عايزين اللي ياخد من الحكام التدبيرات بتاعتها وينفذها يكون اهل له. بس من قبل ما يكون المحكوم اهل له يكون الحاكم اهل له. كل دي عشان يبقى فيها الايه؟ يبقى فيها الصلاح. وقلنا ان المجتمعات حين يوجد افرادها بهذا الشكل تتوازن حركه الحياه، وبعد ذلك يصبح التميز مش مسار حكم. ليه؟ لانك هو المتميز لصالحه. يعني احنا زي ما قلنا هو المجتمع المثالي اللي احنا عايزينه ايه؟ غني متواضع. يبقى ما حدش يقدر يعني ياخد عليه في حاجه. والفقير اللي ما عندوش كريم، والشاب اللي في سعال الخطوه والعارف ايه؟ طائر. يبقى ده مجتمع كويس ولا لا؟ هات بقى المجتمع المقابل، الفقير هو اللي متكبر. والغني اللي عنده بخيل، والرجل العجوز هو اللي فاسق. يبقى ده مجتمع فاسق. ولذلك قلنا زمان ان الحديث القدسي، الحديث القدسي اللي احبابه النبي قاله، قال ان الله يحب حبي حب انني احب ثلاثا وحبي لثلاث اشد. طب اللي بيحبهم يبقى كم نوع؟ ثلاثه وثلاث، بس واحد في الايه؟ قال واحد الف وب. احب الفقير المتواضع والغني المتواضع اشد، لان عنده اسباب الكبر. واحب الغني الكريم والفقير الكريم اشد، واحب الشيخ الطائع والشاب الطائع اشد، واكره ثلاثا وكرهي لثلاث اشد. انت تقدر انت قاعد تجيبهم كده. يكره ايه بقى؟ يشوف كده يكره مين؟ يكره الفقير الغني المتكبر والفقير المتكبر اساسا، ويكره الفقير البخيل والغني البخيل اشد، لانه عنده اللي يقدر يديه. طيب واكره الايه؟ الشاب العاطي والشيخ العاطي أشد، يبقوا كم سنه؟ 12. ستة في المحبوبية والمحبوبية ألف وب، وستة في المكروهية والمكروهية ألف إيه؟ ساعة المنهج كل ما يطبق يجي نمرة واحد. مجتمع غنيه متواضع وفقيره كريم وشاب وشبابه طائع. شوف بقى يبقى مجتمع إذا شكله بقى. نعم. إن في هذا لبلاغا لقوم عابرين. ساعة مثلك بلاغ يعني كل شيء مهم. شيء مهم ويجب ان يعلمه الناس. يجب ان يكون ناس مشغولة بالحرب ومش عارف ايه يقول لك بلاغ رقم واحد. يعني غاية في الاعلام بما يقول. هذا البلاغ. يبقى ان في هذا اللي بنقوله في القرآن انا بلغت بلاغ ما فيش فيه حكاية بقى اعلى من كده بقى. ما تركت الكش عذر. يعني بلغت بلاغا عاليا لم يترك لغفلة مجالا. ولم يترك لمستدرك استدراكا. يعني نهاية ما يمكن ان اعلمكم به. ان في هذا ايه؟ لبلاغا. بس بلاغ لمين؟ لقوم عابدين يتلقفون امر الله لينفذوه عملا وينفذوه ايه؟ تركا. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ما دام هو خاتم الرسل خيره للناس كله وللزمن كله الى ان تقوم الساعه. هذه الرسل السابقه لفتره محدوده ادي الزمن ولقوم محدودين ادي الايه المرسل اليه. انما انت جاي ايه؟ رحمه العالمين. يبقى لازم الدين بتاعك يكون فيه ايه؟ يستسع لكل اقضيه الحياه التي تعاصرها انت والذي يعاصرها خلفك بعدك الى ان تقوم الساعه. ما يمكنش فيه شيء ما يكونش فيه نفسي تشريع. فالله رحمته. طب وبعد ذلك يقول لك ده بص مش رحمه اللي مرسل اليهم، ده رحمه للعالمين. العالم الى العالم ما سوى الله. العالم كل ما سوى الله. الملائكه عالم والجن عالم والانس عالم والجماد عالم والحيوان عالم والنبات ايه؟ عالم. طب ده رحمه ليهم كلهم؟ قال لك ايوه رحمه لدول كلهم. طب انت الملائكه؟ طب ما سؤل جبريل. قال له انا انزلت لي من عند ربنا بايه؟ وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. فقال له رحمه ما لك مني. جبريل يعني طب الرحمه اللي جات لك ايه؟ قال له كنت اخشى العاقبه ابليس. فلما انزل الله عليك قوله ذي قوه عند ذو عرش مكين امنت. إذا كان في الملائكة برضه في الجمال. إذا كان بيقول لك ألف الأذى عن الطريق. إذا كان بيقول لك لما تكون بتزرع زرعة وهياكل منه إيه؟ طير أو إنسان ليك مش عارف إيه. كل حاجة وضع لها إيه؟ وضع لها مبدأ ووضع لها إيه؟ منهج. يجي مثلا دخلت امرأة النار في هرات حبستها. فلا هي طعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. حتى الهرة عمل لها طب الكلب اللي راجل شقاه. كلب راجل شقاه قال له غفر الله له لأن وحيدته الكلب في إيه؟ ده عمل خالص لوجه الله. إيه اللي هيعملوه للكلب يعني مثلا؟ وما معاهش إناء يجيب للكلب مية. يوم يحتاج. ويجيب الخف بتاعه اللي هو لابسه وينزل في البيت يملى الخف مية ويسقي الكلب. يبقى ده عمل ايه؟ يبقى حتى الكلب اللي ليش الرحمة ولا لا؟ كل حاجة رحمة لمين؟ رحمة للعالمين. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. فده رحمة للعالمين يبقى كل ما يجيء به داخل في عناصر الرحمة. ايه اول حاجة؟ قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد. هذه اول رحمة. انه ايه؟ يعمل ايه؟ يقول كلنا سواء مالناش الا اله واحد. وما دام مالناش الا اله واحد مش هنبقى نفوسين. كل اللي خوف هذا نعبده؟ لا هو اله واحد مفيش غيره. وما دام اله واحد يبقى استوينا فيها ولا لا؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى يطلب منا كلنا حس الالوهيه الواحده دي يفتخر بيها ونحتج بيها. يقول لك ايه؟ اقبال كان قال ايه؟ والسجود الذي تستويه. السجود ده من وضع الجبهة على الارض كده وايه وتعطيرها ومنتهى الخضوع. قال لك السجود ده لله من ألوف السجود فيه نجاته. لان انت لو كان كده كنت هتسجد لكل واحد اقوى منك في اي نحو. انما ده كان لك ايه فاشت له واحد وقال انا عزيز عليك وعزيز عليك. وما دام انا عبد لله وقتك يبقى انا حر مثلك. عبد غيرك حر مثلك. الرجل اللي بيقول تعالى يا عبد قال له انا عبد تنكس انا عبد ابو سعيد. قال له برضه عبد قال له لا عبد غيرك حر مثلك. الله يبقى والسجود الذي تستويه من الوف السجود فيه ايه نجاته. ولذلك احنا كنا قلنا زمان ان العبوديه بدل اله واحد ما خلاش عبوديه الا لواحد. ضرب الله رجلا مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. عبد وشركه له في كم واحد وياتهم متفقين يخلوا كل واحد يقول ده مختلفين مع بعض ويرتاح الرجل ده يرتاح. ورجلا سلما لرجل انا عبد لواحد بس. هو احنا عبيد كلنا لمين؟ لواحد. حين اخضعوا لحكمه ما يبقاش خضعت لك. انا وانت بنخضع لايه؟ لاله واحد. ولذلك حتى في الريف كانوا يقولوا لنا زمان ان الشرع يقطع صباعه ما يخرش دمه. ما دام الشرع هو اللي عاملها ما فيش ما عندكش بنياء لحد على الثاني ابدا. انما مين اللي بيحكم؟ الحق سبحانه وتعالى. ولذلك يقول لك العبودية بنكرهها في البشر ليه؟ لأن قلت زمان أن عبودية البشر للبشر السيد ياخد خير العالم. لكن عبوديتنا لله نأخذ خير الله. حسب نفسي عزا بأني عبد. بقى عز بأنك عبد آه؟ حسب نفسي عزا بأني إيه؟ يحتفيدي بنا مواعيد ربي. انا عايز اقابل ربنا بس اتوضا واقول الله اكبر بيتي معيتي. انما تتخلاها في عظماء الدنيا لازم تطلب المقابله وترى ترفض ولا تقبل وبعدين هتتكلم في ايه وهو يحدد المقابله يقول المقابله انتهت ويقف مثلا. انما حسب نفسي عزا بانه ايه عبده يحتفيدي بلا مواعيد ربه هو في قدسه الاعز ولكن انا القى متى واين احبه في اي حس. يبقى الزمان مع مين؟ مع العبد. يبقى عبد ده ايه؟ ولذلك حينما صلى الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ده اعظم شيء هو ينقله للاسراء وينزله للمعراج قال ايه اصبح عبدي سبحان الذي اسرى بعبده. ايه العبوديه؟ العبوديه اللي تعمل ايه؟ قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد. وجابها بعد رحمه الله الايه؟ ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يبقى أول أس في الرحمة الذي يدعوكم لإله إيه؟ واحد رحمكم من بعض. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ يجي مثلا ابنك بيلعب وبعدين شاف ابن الجيران لما نجح جابوا له جايزة وكرموه وعملوا له كده تقول له إيه؟ فهل تذاكروا بعدين؟ مش صاحب الذكر عشان تبقى زي دي؟ فهل انتم مسلمون؟ يعني حاجات تخليك ايه؟ تخليك تسلم الله وتبقى الاسلام ده ايه؟ تبقى مصلحه لك. بالذل للعبوديه، بعز للعبوديه. فهل انتم مسلمون؟ هل تعمل الشيء الفلان؟ نعم. فان تولوا انت قلت الحين وجبت اساس الرحمه للوجود كله اننا نعبد اله واحد. خلاص كده؟ انا لما يتولوا بعد كده ولا يصدقوا ليش يبقى انت على الاديت اللي ايه؟ فان تولوا فقل اذنتكم على سواء. اذنتكم ماده الاذن والاذان كل ايه اسمها من الاعلام. ليه؟ لان كان الاصل في اول اعلام اللي يبقى في الودن مش قرايه وكتابه لا في الودن الاول. يبقى اذنه يعني ايه؟ اعلمه. لان الاصل في اول خطاب ان يكون من الايه بالوزن. اذنتكم يعني ايه؟ اعلمتكم. واعلمتكم يعني ازاي؟ هل خصم جماعه منكم بالخير اللي عندي ولا على سواء؟ كل الناس كلها سواء في الاعلام، ما حطتش جماعه دون مين؟ دون جماعه. فان تولوا فقل اذنتكم على سواء. وبعدين اتنبيه كويس، لانه ان ادري لعل الساعه تكون قريب، يمكن انا اخلص الكلام ده يكون استعجل لكم، فايه ردوا بالكم واحتاطوا لها علشان ايه؟ عشان ما تفاجئكوش بلا ايه؟ بلا عمل. ولذلك الرجل الطائع الصوفي قال له فيه، بيقول له فيما افنيت عمرك؟ يعني عمرك بقى ضيف ازاي؟ قال افنيت عمري في اربعه اشياء. ايه اللي حصل؟ ايه عملت ايه وايه وايه وايه؟ قال له في اربعه ايه؟ قال علمت اني لا اخلو من نظر الله تعالى طرفه عين فاستحيت ان اعصيه. وعلمت ان لي رزق لا يتجاوزني وقد ضمنه الله لي فقنعت به. وعلمت ان علي دينا لا يؤديه عني غني فاشتغلت به. وعلمت ان لي اجلا يبادرني فبادرت به. قبل ما يجيني استعدت في اي وقت يجي الامر خاطئ. فإن تولوا فقل آذنتكم على أعلمتكم على سواء في الإعلام، فلا أحد يتميز على أحد في أنه علم من عندي جزئية. ولذلك دع إن واحد يسمعه يبلغ اللي ما سمعوش، فرب مبلغ أوعى من إيه؟ أوعى من سامع. ونظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها فرب مبلغ اوعى من سامعه. دي علشان نقول ده ما ادريش، بروه قولوا له. نعم. فان تولوا فقل اذنتكم اي اعلمتكم على سواء، اي لم اعلم قوما دون قوم او اذنا دون اذن، وطلبت ممن علم شيئا ان من كمال ايمانه ان يبلغه للغير، لاني لا يؤمن احدكم حتى يكون ايه؟ احب الايه؟ لاخيه من نفسه. طيب فان تولوا فقل اذنتكم على سواء، وانا ما ادرش انا اذنتكم وبلغتكم، والمساله قريبه ما اعرفش حديثي انت، وان ادري اقريب ام بعيد ايه؟ لا. فاستعدوا للمساله ما دام جايه، لانك لا تعرف متى تلقى ربك. انه يعلم الجهر من القبر ويعلم ما تكتمون. اياكم ان تنافقوا، ان احنا بننهاكم عن نفاق البشر فمن باب اولى ان ننهاكم عن نفاق ربكم، لان يعلم دينا زي ايه؟ فدين يراقب سرك كما يراقب علانيتك. خسارى امر البشر في تطبيق الاحكام انهم يراقبون علانيه الناس، انما ما يراقبوش ايه؟ ولذلك كل احتياط الواحد من عين الدوله ما تقعش عليه وهو بيعمل جريمه، انما لما يكون بقى هو يعلم دي ويعلم دي تبقى الرقابه ايه شكلها؟ الرقابه اوسع. فان تولوا فقل اذنتكم على سواء، وان ادري اقريب، ما ادري اقريب ام بعيد ما توعدون الا الساعه ومن القيامه، انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة، لعل الإمهال بتاعكم وتبت عليكم الساعة دي فتنة، والفتنة هي الاختبار، والاختبار ده ينشأ عن إيه؟ يا سلام ننجح ولا إيه؟ ولا نشأ. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، فلا تعجبك كذا وكذا وكذا، إنما يريد الله إيه؟ بقى في الدنيا وتزهقوا انفسكم. وبعدين برضه يقول لهم ايه؟ اننا عاملين لكم دي ابتلاء، مش بس يعني فلا يحصل انما نملي لهم خير لايه؟ لانفسهم، انما نملي لهم ليزدادوا اثما. انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. طيب انه يعلم الجهر من القول يقدم على ما نكتم. طب اذا كان هو يعلم ما نكتم يبقى اللي يجهر ده من باب اولى ولا لا؟ اللي مجانه قال لك لا، في احنا مؤمنين بان الاله غيب، مش مشهد مش مشهود كده. أبقى أن واحدا في البيت وخارج البيت غائب عنه، فيقول لك أنا اللي عال أعلم اللي في البيت، لكن اللي برك من الجيب إيه تعرفه إن أنا الباقي فهو غيب يعلم كل مشهد. نعم، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وإن أدري لعله أي لعل إبقاءكم بدون عذاب أو استعلم أخرى فتنة لكم واختبار، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى إيه؟ إلى مش هيفضل متاع كده برضه إلى إيه؟ إلى مدة موقوف الآن أين أين الساعة؟ قال رب احكم بالحق، زي دعوة الرسل ربنا افتح بيننا وبين ايه؟ بين قومنا، وهل يحكم الله الا بالحق؟ هو كده بيقول يعني بيننا بقى الحق، لاننا عشنا في الدنيا وشفنا باطل كتير وفي حكم باطل كتير، احنا اول مرة يعني هنسمع حكم ايه؟ حكم بالحق. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، المستعان على ما تجرفون فيه من نسبتنا الى الجنون او الى السحر او الى ايه الى اخره. هنا تكلم عن ايه؟ يوم نطوي السماء كطي السجل، وبعدين يقول وان ادري لعله فتنة ويحكم بالحق وربنا الله، انه كل دي بيقرب لي الساعة دي. فكان ولا بد ان تجي السورة اللي بعدها بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم. ما هو بيقولوا ما انزع عنه كذا قريب ونفع السماء كطي السجل كل دي. فكان ولا بد بعد ما ختمت السورة بهذه المسألة ان تبدأ السورة التي بعدها بقوله ايه؟ يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم. ان اتقوا ربكم يا ايها الناس خطاب للناس جميعا، وعادتهم يطلب منهم ما دام بيخاطب الناس يطلب منهم الايمان، انما ساعه ما يطلب تنفيذ حكم يقول يا ايها الذين امنوا اعملوا كذا، لكن لما يقول يا ايها الناس يبقى معناها ايه؟ بده ينفذهم الى قوه الايه؟ الى الايمان. طب وكلمه اتقوا، اتقوا دي معناها اجعل بينك وبين ايه؟ ما احدثك عنه وقايه، شيء يقيك وشيء يقيك، لانك انت مالكش طاقه بالعذاب اللي يصل بيه. فأم آدم الحق سبحانه وتعالى يقول في آية اتقوا الله وفي آية اتقوا النار، ازاي يقول اتقوا الله واتقوا الايه؟ النار. أم قال لك ايه اتق النار يعني ايه؟ اجعل بينك وبينها وقاية، الوقاية دي انك تشوف ربنا امر بايه تفعله ونهى عن ايه ما تفعلوش. طب واتقوا الله يعني ايه بقى؟ قال لك وانت تتقي الله لأن الله له صفات جمال وصفات جلال، صفات جمال، صفات الجمال بقى الرحمن الرحيم الباسط الستار، كل دي صفات ايه؟ جمال. اللي يخوفنا احنا من صفاته ايه؟ صفات الجلال البطش والقدرة والقهر والمش عارف ايه صفات ايه؟ هي اللي أم قال لك اجعل بينك وبين صفات جمال ربك وقايا، لانك يعني انت مش حمليه، ما انتش حمل القاهريه من الله، ما انتش حمل زي البطش، ما انتش حمل بايه اللي بينك وبين صفات الجلال وقايه. ليه؟ لان النار من جنود الله، والنار من جنود صفات الجلال اللي هي اللي جايه على كده. فجاي ما اقول اتقوا النار يقول اتقوا مين؟ اتقوا الله. يا ايها الناس اتقوا، بس قال اتقوا ربكم هنا ما يخشى الله. طب قال لك لاني انا بحذر، احذرك من واحد يثبت انه بيحبك. الله مظهريات والتكليف، افعل ولا تفعل، لان الله يعني معبود، معبود يعني مطاع فيما امر ومطاع فيما ينهي. خلاص يبقى كلمه الله تكلمه تكليفا منه، ومعنى التكليف ان شيء تحبه بينهاك عنه، وشيء تكرهه يوديك له. لكن الرب كل عطاءاته ايجاد من عدم وامداد من عدم، يبقى اولى ان تلك تستخف ولا لا؟ ده قدم لك المرور او قدم لك الجميل وعمل بالسلام، يبقى ده اولى من ايه؟ انك تستقيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الزلزلة هي الحركة الشديدة التي تخرج الأشياء عن ثباتها. احنا عندنا مثلا لما نحب نكون في وقت في الارض وعايزين نطلعه ما بنعملوش كده، نعمل له في الاول ايه؟ زبزبه حركه لحد ما يعمل له مجال يقدر يخرج. هو ما عملش كده يفايدك. يبقى معنى الزبزبه ايه؟ حركه تزيل الاشياء عن ايه؟ عن مواقعها. وربنا سبحانه وتعالى تكلم عن الحركة دي كتير في رجة الأرض. ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الايه؟ الواقع. ليس لوقعتها كاذبة. ما فيش فيها كذب دي. ليس لوقعتها، ما فيش حد يكذب تعيشك. ما حد اللي كان يقوله لا ما فيش بعض. يغدروا بقى يقولوا ما فيش بعض. ليس لوقعتها لوقع. أحد يكذب لأنها بقى ايه؟ بقت عيان بيانة. إذا وقعت الواقعة ليس وقعتها إيه كاذبة كاذبة واقعة. إذا رجت الأرض وبست الجبال فكانت أباء أدما. ويجي ثاني في مصر يقول لك إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا زلزلت الأرض. بس مش الزلزال اللي أنت تعمله أنت كده، ده زلزالها الزلزال اللي منسوب إليها بقى. إذا زلزلت الأرض إيه؟ زلزالها. ويعطي الله في كونه من كونيات الحياة ما يثبت صدق هذا القدر. يقوم يخلي برضو الأرض تعمل كده، لازم كده الموجودين شوية زلزال كده تعمل كده ومش عارف ايه، تتهدم بلازم تتعمل مش عارف ايه وتعمل ايه وتعمل ايه، وبعدين جعلها عشان ينبهك إلى أنك أنت ما تفتكرش أنك أنت سيد من عندي كده، أنا اللي سيدك، إنما في حاجات تانية. لما جه الزلزال بتاع غدير ولا اسمها ايه؟ ها؟ هي برضه أغادير هي. وبعدين وجدوا قبل الزلزال ما يحصل بساعة السنين اللي في البيوت كلها طلعت في نحو وطلعت في الخارج. أي إعلام فيها؟ الإعلام ده يجي بساعه ازاي دي فيه؟ ده بيقول لك يعني ما تفتكرش إنك أنت بس كده، إحنا من سيدينك بس. إنما لو كان كده كان يرفضوك ولا إيه؟ نعم. إذا زلزلت الأرض، بس بالزلزلة كده زي ما تفوق انت الحاجة زلزالها وأخرجت الأرض قال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها. أوه لا تقرأ تعمل العملية. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. انت لما تقول الحاجة دي عظيمة يعني بمقاييسك كده ولا لا؟ لكن لما ربنا يقول ان زلزلها الساعة شيء عظيم بيبقى في مستحيل سهول. ان هذه السورة افتتحت بزلزلة القيامة لانه سبق ان قال واقترب الوعد الحق. يبقى لازم يجيب لنا الوعد الحق اللي هو زلزلة الساعة. وقلنا الزلزلة معناها تحرك الاشياء حركة تخلخلها عن أمكنتها. والصورة اللي احنا نشوفها في الزلازل اللي موجودة دي بتدينا صورة مصغرة عما يمكن أن يحدث في الكون. أن الأرض مستقرة كده ولسه القيامة ما قامتش، وبعد ذلك نشوف زلزال يدمر مدن. يبقى دي معناها أن الحق سبحانه وتعالى يرينا صورة قدرته على زلزلة الأشياء الثابتة. ويقول فيها في آية ثانية إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بس كانت هباء منبثة، يعني ما الحجاشية في قوام ذاتها ساعة ما يريد الحق ينتهي المسألة. وقلنا إذا زلزلت برضه الأرض بالإيه؟ زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وبرضه ساعة ما تخرج الأرض أثقالها برضه الزلزال والبراكين تورينا الصورة دي. باطن الأرض فيه أشياء إيه؟ أشياء عجيبة، وكل يوم عمالين بيطلعوا منها أشياء. ولذلك قلنا في سورة طه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم له ما في السماوات وما في الأرض إيه؟ وما بينهما وما تحت الثرى. ما تحت الثرى ان ربنا بيمتن بملكيته له جميل على انها اشياء ايه؟ اشياء مكلسة. ودلوقتي ثروات الامم الان كلها نبتة من ايه؟ اللي بيطلع مش عارف الايه، اللي بيطلع الماس، واللي بيطلع البترول، واللي بيطلع كل ده من تحت الايه؟ من تحت الارض. احنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى بعثر في كونه خيراته، وكل كل حاجه تطلع في الوقت المناسب وميلاد الرزق يطلع الشيء كل يوم يجي، كل ما ننزله الا بقدر معلوم. يوم ترونها ايه الرؤيه؟ احنا قلنا قد تكون رؤيه علميه، وقد تكون رؤيه عين، وقد تكون رؤيه حقيقه. يعني الشيء الذي نعلمه علم يقين، كنا قلنا زمان في العلم اما ان يكون علم يقين او عين يقين او حقيقه يقين. علم اليقين ان يخبرك من تثق به بشيء. احنا الجماعه الرحاله والمستشفى قال لك ده فيه قاره اسمها امريكا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، قالوا لنا فعلتنا علم ايه؟ لكن لان تواتر الكلام بها خلاص انتهت المساله. فاذا انت ركبت الطياره كده ومشيت كده وبعدين شفت امريكا والاسيبيه اللي كانوا بيقولوا لنا عليها، يبقى اسمه ايه؟ عين يقين. فاذا قلت له ما تيجي نشوف البلد اللي فيها ناس حاطه الاتحاد دي وننزل فيها شويه كده نشوف ايه فيه، وننزل ونقول في الشارع وناخد مركبه، يبقى ده اسمه حقيقه ايه؟ حقيقه اليقين. ولذلك حين يخبر الله الكافر بان فيه نار، اخبار صادق من الله بان فيه ايه؟ فعلمنا علم يقين. وبعدين قال لترونها عين اللي هتشوفوها كده. وبعدين سكتنا في الايه دي، لان لما قال اما ان كان من اصحاب اليمين فسلام له، واما ان كان من المكذبين الضالين ايه؟ فنزل من حميم، ينزل الحميم، نزل الفندق بتاعه الحميم، فنزل من حميم ايه؟ وتصلية جحيم. ان هذا لهو حق اليقين بقى، مش لا علم ولا عين، ده حق بقى انت بتمشيه فيها. يبقى لا ترونها، احنا كنا نراها الان باخبار الله علم يقين. خلاص؟ ساعة ما نشوفها يبقى بنراها ايه؟ عين يقين. وندخل في الاهوال بتاعتها بقت حقيقة ايه؟ حقيقة يقين. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت. تذهل، ما هو الذهول؟ الذهول هو انصراف جارحة عن مهمتها الحقيقية لهول رأته. انت مثلا يجي واحد كده يكون مثلا شايل صينية القهوة، وبعدين يدخل يلاقي واحد مهيب كده ولا عايز يقول ايه، واحد يخش فيه يوم يعمل ايه؟ يذهلوا عما في يده ففي عينه. يبقى الذهول هو ايه بقى؟ انصراف الانسان لا ارادي عن تأدية وظيفة جارحة لشيء فاجئة. اسمه ايه بقى؟ ادي الذهول. الذهول ده قد يكون ذهولا عن شيء تفرضه العاطفة، او عن شيء تفرضه الغريزة. ادي ايه؟ ادي حاجة. ايه العاطفة؟ العاطفة ام دي مع ابنها عليها عاطفة. العاطفة بتتناسب مع حاجة الولد، وهي حال تبقى لها احتياج تمشيها او تحركتها او حد يمديها او حد خايفة على ايه؟ ايه اللي جابناها دي؟ العاطفة اللي ربنا عندها، لان لولا العاطفة دي انت تتعرض لاي حاجة والواد يموت. ولذلك احنا قلنا العربية لما سألوها عن احد ابنائك انك ايه؟ مين؟ قالت الصغير حتى يكبر والغائب حتى يعود والمريض حتى يشفى. يبقى حسب الحاجة ربنا ايه؟ ايه؟ مين اللي العاطفة؟ فالحامل يبقى عاطفتها ايه؟ قوية. كويس كده قوي. وبعدين لما تبقى مرضعه بترضعه عاطفتها برضه ايه؟ قويه، وتلقمه البيجي ومش عارف ايه وتعمل ايه وتاخده كده في حضنها ومش عارف ايه. شوف بقى لما تذهل المرضعه عما ارضعت. يبقى دي انشلت العاطفه. يعني الهول اللي شافوه عمل ايه؟ خلى العاطفه اللي بتسير حركه الحيوان اتقتلت، فتذهل كل مرضعه عما ارضعت. واديها صوره كده، يوم يفر المرء من ايه؟ من اخيه وامه وايه؟ ولذلك عظمه القران ان يقول لك بقى يجي لي الاخ قبل الاب والام. لا، كان يقول الان واحد يفر من ابوه وامه، قال لك لا اصل ابوه وامه قد يوجدان في وقت هو ما يراك هم في حاجة اليه ولا هو في حاجة اليهم لا يكبر انما الاخ يبقى فيه لسه ايه سمع المعونة سمع الايه سمع المعونة فيجي بقى تذهل كل مرضعة يبقى الزهول هو ايه بقى الزهول انصراف الجارحة عن اداء مهمتها العاطفيات او الايه او الغريبة تذهل عنها تلقى كويس او والجارة تقول لك انا زهلت لما شفت الشيء الفلاني يعني زهلت ما مش في وعي ما مش في وعي وعي اللي يخليني اتماثل في ايه تذهل كل مرضعة مرضعة فيه مرضع وفيه مرضع بفتح الضاد والكسر المرضع هي التي من شأنها أن ترضى إنما المرضى اللي البيض بتاعت بتاعها فوق في مؤذيه لو قد يكون هذا رضا بقى نايم مش عارف ايه هي مرضى يعني ايه يعني صالحة لها أن ترضى إنما مرضى هيك العملية دلوقتي البيض هو فوق تبقى شوف الزهول يبقى ايه شكله بقى ده تزهل كل مرضعة عما ايه عما يبقى الزهول العاطفة مش راضي حاجة مش راضي وتضع كل ذات حمل حملها طيب هو اتكلم عن المرضع وبعدين اترقى شوية راح في الايه في الحمل المرضع يعني شيء فيه انما دي كانت ايه في الحمل الاستمتاع بيه فالاستمتاع بيه غريب تكون ان الرحم بمجرد ما يدخل فيه الشيء المخصص ويدخل مخصبة يروح اكل خلاص ونقيمه في الارحام ما نشاء وبعدين سيدنا يجي الميلاد ينفتح يبقى الاستمساك ايه بغريبة كده مش هي اللي قاعدة تمسك لا لا لا بعرف حاجة من دي الله وبعدين هو تضع برضه الاستمساك الغريب ده ينحل والولد مين وتضع كل ذات حمل ده هي بقى ذات حمل مع ان الحمل ثقل قال لك الثقل معين ثقل تحمله وهو غيرك وثقل تحمله في جهازك ولذلك وساء لهم يوم القيامة ايه حمل مش قلب يبقى الحمل حاجة جاية كده على ظهر ويبقى الحمل شيء في نفسه حمل ولذلك ايه ليس بحمل ما اطاق الظهر ما الحمل الا ما وعاه الصدر شيء انت تقدر تشيله على ظهرك ما يبقاش حمل ده انما الحمل هو ايه الهم اللي يجي في الصدر وتضع كل ايه ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى الله ايه دي سكارى يعني مضطربين متميزين زي السكارى اللي بتشوفوا كده ناس ومش عارف ايه ويعيشوا يعني عندهم اللي يكلمنا ومش عارف الكلام بقى اللي بيلخبطني ده ويتسوح وينزل في الارض ويترمي قال كل ما يترمي في الارض يبقى الصمت ضيق ترى الناس سكارى وما هم بسكارى طب سكارى يعني ايه حركتهم مضطربه الحركه ومعنى حركه مضطربه قال لك ايوه لان الله خلق الجوارح وخلق غريزه الانضباط في كل جارحه كل جارحه لها مهمه فيه في الانسان هنا علماء التشريع يقول لك فيه ايه حاجه كده اسمها يعني بضعه التوازن هي اللي بتعمل التوازن ولذلك لما تيجي حاجه تدوخك تبقى دي اتلقت شويه يقول ده شيء يدوخ يدوخ يعني ايه يعني يأثر في الخلية بتاعت التوازن دي يخليه ايه يخليه يتطور اما تكون انت مثلا تطلع بابان دماغ عالي وبعدين تبص كده تدوخ ليه تدوخ يعني ايه تدوخ يجي دوار البحر مثلا يخليك تعمل كده مش عارف ايه وفي مادة في البحر ساعة ما تدخل فيه تأثر على الغدة دي وتقوم كيف تتأثر يوم يحصل منها الايه الدوار حتى هذه برضه تتأثر وترى الناس سكارى وما هم ما في السكر ولا أي حاجة السكر بيأثر على الغدة بتاعة الإيه؟ التوازن دي وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد عذاب إذا لسه شايفين الساعة ما حصلش عذاب ولا حاجة أم قال لك اللي سبق في يوم القيامة تقوم بالشكل ويوم القيامة تقوم في عذاب في جهنم خلاص انتهت المكان اللي كنا بنتكلم بقى ايه؟ حاجة على عينيه يبقى نقول له لسه ما تعذبش ده هو سفاك اللي هو بتاع الشروق يقول له ما دام دي طلع الصبح يقول لي هو بقى من الباقي يبقى الباقي يبقى ايه؟ يبقى الباقي صبح